غزوة ذات الرقاع سنة 7 للهجرة. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في خيبر، بلغه صلى الله عليه وسلم اجتماع بعض قبائل العرب، منها قبيلة أنمار وبني ثعلبة وبني محارب، وكلهم من غطفان. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إليهم في 400 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة تسمى بذات الرقاع، وأكثر أهل العلم يذكرون هذه الغزوة في السنة 4، والذي يظهر والله أعلم أنها في السنة 7. وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنه كان موجودا في هذه المعركة، وهو لم يأتي إلا زمن خيبر مع الأشعريين. وكذلك الأمر بالنسبة لأبي هريرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا.